سنن النسائي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة نتف الإبط. نتف الإبط. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد القرش العدوي المكي، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، والحق أن أبو يعلى الخليلي قال متفق على توثيقه. قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عينة، هنا مهمل هنا، ولكن هو سفيان بن عينة الثقة ثبت الأمين، لا يدلس إلا عن ثقة. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن سعيد بن المسيب. سيد الفقهاء السبعة، أعلم التابعين على الإطلاق، كان تقيا نقيا عابدا، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة من السبعة، بل سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب. نعم، هو خمس من الفطرة، والفطرة خمس كما شرحنا قبل ذلك وفصلنا فيها. فقال: الختان، حلق العانة. وحلق العانة كما قال علماؤنا مجمع على سنيته، حلق العانة مجمع على سنيته، والحلق الأولى أن يكون بالموسى، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على الاعتناء بالنفس والنظافة، وأيضا يعني حسن الهيئة، وهذا يرغب الرجل في المرأة والمرأة في الرجل. يبقى هنا في حلق العانة، لو استطاع المرء أن يزيل هذا الشعر دون أن يرد أو يرجع مرة ثانية كما بالليزر وغيره، هل يصح أم لا؟ نعم يصح، لا يصح للطرفين. وإذا قلت شيئا فالأمر على الجانبين، على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. فحلق العانة بالموسى، ونتف الإبط، وأيضا نتف الإبط مجمع على سنيته وأنه من السنة، وهذه أيضا من الأداب، أداب الهيئات ومن النظافة. والحق بأن الحلق وتقليم الأظافر ونتف الإبط وأيضا الأخذ من الشارب وقت له النبي صلى الله عليه وسلم 40، يعني لا يزيد على 40، لكن قبل ذلك له أن يتخير الوقت المناسب فيفعل ذلك، إن طال الشعر أو غيره فينتفه أو يحلقه، يحلق العانة ونتف الإبط. ونتف الإبط أو نتف الإبط فإنه من السنة المجمع عليها، والنتف سنة، والحلق جائز، وإن كان لا يرغب في الحلق لأن الحلق يزيد من الشعر فيجمع يعني تحته ما يمكن أن يتأذى منه الإنسان، وعند الجنابة قد يصل لا يصل الماء إلى العضو أو إلى البشرة. فالصحيح أن نقول نتف الإبط بأنه النتف أفضل من الحلق. دخل الرجل على الإمام الشافعي فوجد حلاقا يحلق له الإبط، فنظر عليه متعجبا، فقال الشافعي: أعلم أن السنة النتف، السنة نتف الإبط، لكني لا أحتمل الوجع، لكني لا أحتمل الوجع، وإن كان بعض علماءنا يقولون الوجع في أول مرة فيستسيغه بعد المرة الثانية أو الثالثة فيسهل عليه، وهذا صحيح، المجرب يرى ذلك. لكن كما قلت، إن كان هناك طريقة لإزالة هذا الشعر دون الاستقرار ودون الرد والرجوع فهذا جائز، ليس فيه ثمة شيء، لأن المقصد من هذا، مقصد الشرعي من حلق العانة وفي الإبط وتقليم الإظفار الأظافر، هذه هي الطهارة أو النظافة العامة لحسن الهيئة، الطهارة والنظافة العامة لحسن الهيئة، وهي من السنة كما قلنا، وفائدتها أيضا أنها لا تجمع تحتها ما يمنع الماء أو وصول الماء إلى البشرة أو إلى العضو. بهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم، ولله الحمد والمنة. إلى كتاب الطهارة في سنن النسائي نتف الإبط. الفوائد المستنبطة: مفهوم العدد غير مراد عند بعض العلماء، مفهوم العدد غير مراد عند العلماء، عند بعض العلماء الأصوليين. دلالة الاقتران ضعيفة، الفائدة الثانية دلالة الاقتران ضعيفة، لكن من وين أخذنا دلالة الاقتران ضعيفة؟ من وين؟ من أين أخذنا أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ نعم ممتاز، البعض واجب والبعض سنة. البعض واجب والبعض سنة، ممتاز. دلالة الاقتران ضعيفة. حسن الهيئة من الإيمان، حسن الهيئة من الإيمان، حسن الهيئة من الإيمان. نعم، هذه الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضلوا تحت أمركم. تقول: بالنسبة للأطفال كيف نقنعهم بالتمييز بين المسلسلات هذه وغيرها، لأننا نقول لهم لا يجوز مشاهدة الأفلام والمسلسلات لأنهم لو تركناهم ربما شاهدوا ما لا يجوز مشاهدته. يبقى لا تتركوهم أن يشاهدوا. هنا حسم المادة مع الصغار أفضل، وأيضا الصغار لا يفهمون لا عزة ولا غير عزة. الصغار مش عايزين غير بوجي وطمطم. تقول: نتف الإبط بالتحديد ينشط الغدد في الجسم ويؤدي إلى ضعف بصيلة الشعر وبالتالي يقلل من نموها، والله تعالى أعلم. هذا كلام علمي. نعم. تقول: فضلا سؤال أخونا البراء. سؤال إيه؟ في مسألة الشهادة. تقول: فضلا سؤال أخونا البراء الخاص بالشهادة في القاتل وكده. أنا دائما أخاف من أن يحدث معي وأفكر فيه دائما، فأريد أعرف الإجابة فضلا، هل تقديم أقل المفسدتين هنا يصح أم لا، لأن مفسدة الولد ستكون أعظم. مسألة الشهادة لحضرتك أرجأت الإجابة. سؤال كريم. هي مسألة عظيمة. خلاص يتصل فيها، أنا سأستخير الأول، المسألة عويصة جدا، مسألة ليست بالهينة. يعني أنت الآن أنت قلت بأنه هدده بذبح الولد، وكلامك ظاهر أنه يستطيع يفعل. أستخير وأجيبك كريم. تقول: دكتور فضلا، يعلم الله اني لا ابغي جد جدال جدالا ولكن لا اريد ان تضع ولكن اريد ان تضع بالاعتبار ان هذا ينسحب على غيره من المسلسلات، وكل شخص سيقال المهم الفائده سيقول المهم الفائده المرجوه منه، وكذلك معلوم الاخطاء التاريخيه الصارخه به وبغيره، قرأت عنه تقاريرا صادمة حتى قيل فيه يحوي قليل من التاريخ كثير من الواقع والأطفال. عامة حتى القراءة بتقرأ لمن؟ هذا الكلام لما بتقرأ بتقرأ لمن؟ هل من له عمق تاريخي؟ هل من هو مؤثر في هذا الباب أم لا؟ المسألة معروفة في هذه المسائل. لكن أنا أقول أنا فهمت من السائلة أنه قد أشار إلى أمور معينة فيها أصول إسلامية بتغرس، وأيضا فيها إظهار للعزة. إن ورد ما قيل لي أنا لا أمنع ذلك، وكلامي واضح جدا في هذا الباب. إن لم يكن هذا الكلام الذي صور لي صحيحا فأنا أمتنع. في النهاية بيّنت الأمر. ممتاز، أنا قلت جانبوا الأطفال. هذا من الجنة. نسأل الله أن يكثر، يعني أن يلهمنا إياكم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزية الجنة يا سكينة، وشكر الله لك. أحسن الله عليك يا أم الأبرار أن ذكرتنا بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أكثر من الصلاة عليها ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى عليها ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. نعم. تضع الثوب تحت قدميها أثناء الصلاة، لكن انت كشف باطن الرجل الصلاة صحيحة، لكن ظاهر الرجل الصلاة باطلة. باطن الرجل تؤثر في الحكم، أما ظاهر الرجل هي التي تؤثر في الصلاة، والصلاة تكون باطلة. الله يرضى عنك عائشة، ورفع الله مقامك، ورفع الله مقامكم جميعا. يسر الله عليكم والأبرار. جزيت الجنة أنت مشحون، وأنا قلت له وشوف هو بيضحك ازاي بقى. مش حد هم بيسجلوا اه ابدا ابدا جزيت الجنه واحسن الله عليك وزادك الله حرصا رفع الله مقامك يا دكتوره جزيت الجنه سعيد لو ضغط القدم اثناء الركوع هل تمد يدها لتسترها نعم تمد يدها وتسترها لا لازم تغطيها حتى ولو كانت راكعه تغطيها وترجع على هيئه الركوع مره ثانيه جزيت الجنه اتقوا الله احسن الله اليكم جميعا هل انتهينا؟